أستاذكم الله فضيلة الشيخ، في الدعوة إلى الله يحتاج الداعية إلى الصبر، فما الأمور المعينة على الصبر في طريق الدعوة إلى الله أستاذكم الله؟ الصبر منزلة من منازل الإيمان، من أعطيها أعطي الخير الكثير والفضل العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا منها أوفر حظ ونصيب. قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. فبالصبر يثبت الجنان ويستقيم اللسان ويعتصم العبد بالعظيم الرحمن، يفوض أمره كله لله، ويجعل عزيمته صادقة قوية فيما بينه وبين الله. فالصابر لا تنكسر له شوكة ولا تطفأ له حمية في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، كل ذلك بتوفيق الله وحده لا شريك له. من أعظم النعم وأجل المنن أن يجعل الله العبد من الصابرين، فمن كان من أهل الصبر أنعم الله عليه. وإذا أنعم الله على العبد نعمت عينه في الدنيا والآخرة. قال تعالى عن نبيه وحبيبه أيوب عليه الصلاة والسلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فمن أراد أن ينعم الله عليه فليصبر. إذا أردت أن ينعم الله عليك في رزقك فاصبر، وإذا أردت أن ينعم الله عليك في دعوتك فاصبر، وإذا أردت أن ينعم الله عليك في شبابك فاصبر عن محارم الله، وغض طرفك عن حدود الله، واحبس نفسك بزواجر الله حتى ينعم الله عليك وتكون نعم العبد بالصبر محتسبا للأجر عند الله عز وجل. الصبر في الدعوة إلى الله خلق الأنبياء والأصفياء والعلماء الذين ثبت الله أقدامهم ورزقهم طمأنينة القلوب، فصاروا بقوة وعزيمة لا ينوون على شيء في طاعة الله ومرضات الله عز وجل. ولا يمكن للداعية إلى الله أن ينجح في دعوته وأن يبلغ هدفه في تبليغ رسالته إلا إذا صبر واصطبر واستعان بالله جل جلاله، وشعر أن الله معه يعينه ويوفقه ويسدده حتى يلقى الله جل جلاله وهو صابر محتسب في دعوته وتبليغه لرسالة الله. والصبر في الدعوة إلى الله يستلزم أمورا مهمة، أولها أن يصبر في طلب العلم، فلا يستعجل حتى يتعلم كيف يدعو الناس وإلى أي شيء يدعو، وما هو السبيل لبلوغ مرضاة الله في دعوته، وما هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في الدعوة إلى الله. فيصبر على تعلم ذلك كله ولا يستعجل حتى ينال البصيرة التي يدعو بها الموفق إلى ربه وسبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصبر على تعلم العلم النافع، الصبر على تلقي الوحي ونور الكتاب والسنة من العلماء من أئمة السلف ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم حتى يكون على بصيرة مما يدعو إليه وبينة من ربه في دعوته. وأما الأمر الثاني أن يصبر على العمل بالعلم، فإذا تعلم العلم صبر واصطبر واحتسب الأجر عند الله في تطبيق هذا العلم، ومهما كان من مشاق ومتاعب يلقاها في صبره الأول أو في صبره الثاني فإنه يتحمل ويتجمل. فإذا أراد أن يطلب العلم في صبره الأول وجاءته الشواغل والمشاغل أو جاءه المستهزئ أو المخذل فإنه يصبر حتى يلقى التوفيق من الله جل جلاله. وهكذا إذا عمل بالعلم فاستهزأ به المستهزئون واستخف به المستخفون فلا يلوي على ذلك ولا يبالي بأي شيء من ذلك حتى يلقى الله بعظيم الأجور والحسنات. وأما الصبر الثالث في الدعوة إلى الله فالصبر في تعليم الناس وتوجيههم ودلالتهم على الله، فلا يعلم سبيلا في بيان الحق للناس إلا سلكه، ولا طريقا في دلالة الخلق على الخالق إلا طرقه وأحب الله وأحب ثوابه حينما يبلغ للناس هذا الخير العظيم والفضل الكريم حتى يبلغ بذلك أعلى الدرجات في دعوته وتبلغه لرسالة ربه. كذلك يصبر على أذية الناس، فقد يؤذيه الجاهل في مسائله ويزعجه ويقلقه فيصبر، وقد يؤذيه الجاهل بأسلوبه، وقد يؤذيه في طريقة استفتائه ونحو ذلك مما يريده في تعلمه، يصبر على ذلك لوجه الله ويعلم أنهم أشد ما يكونون حاجة إلى تبليغ رسالة الله، فيصبر لتبليغ هذه الدعوة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في ذات الله فصبر واحتسب الأجر عند الله فأناب وادكر. كذلك أيضا يصبر على ما يأتيه من الأذى سواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال، ويتذكر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وقد شج وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه وبقرت بطنه ورأى الشدائد والأهوال، وهو لا يلوي على ذلك ولا يبالي بأي شيء من ذلك، فإن استهزأ به المستهزئون تذكر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم والصبيان وراءه يقذفونه بالحجارة حينما دعا وبلغ رسالة الله، وإذا استهزأ به المستهزئون تذكر قول المستهزئين لرسول الله أما وجد الله رجلا أو رسولا يبعثه غيرك ونحو ذلك من سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين، يحتسب بذلك الأجر عند الله جل جلاله. أما مقومات هذا الصبر فلن يصبر العبد حتى يصبره الله، ولن يستطيع أحد أن يصبر على هموم الدنيا ولا غمومها ولا هموم الدعوة ولا تبليغ رسالة الله، ولن يستطيع أن يصبر على أي طاعة ومرضات إلا إذا صبره الله بتصبيره. قال صلى الله عليه وسلم ومن يصبر يصبره الله، وقال عمر رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. كذلك أيضا مما يعين، فينبغي على الداعية إلى الله إذا أراد أن يكون من الصابرين أن يكثر من الدعاء، ومن أراد أن يذهب الله عنه همه وغمه وكربه وما ينزل به من الشدائد في دعوته أو غيرها من أمور دنياه فعليه أن يسأل الله الصبر. قل اللهم إني أسألك الصبر والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونحو ذلك من الأدعية التي يثبت الله بها القلوب. وأما الأمر الثاني الذي يعين على الصبر فقراءة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قراءتها بتأمل وتدبر، يقرأ القارئ كتاب الله وقد فتح له قلبه وأصغى له سمعه، كل ذلك يريد أن ينظر إلى هذه المواقف العظيمة التي أثنى الله عليها من فوق سبع سماوات. فمن قرأ سيرة الأنبياء والمرسلين بحق ويقين فإن الله يبلغه درجات الصابرين، لأن الله صبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنباء الرسل وبأخبار الرسل، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فثبت الله قلب نبيه وجنانه بقصص الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيصبر الداعية بقراءة هذه السير، وأي موقف يحزنك في الدعوة أو يؤلمك أو يصيبك به الشجن والحزن فالتفت إلى كتاب الله وخذ سورة من تلك السور العظيمة التي اشتملت على أنبياء الرسل، وخذ موقفا من مواقف أولئك الصفوة الكرام البررة من أنبياء الله عز وجل. لن تقرأ قصة من قصص الأنبياء فيها نوع من البلاء إلا ثبت الله بها قلبك وأذهب بها حزنك وكشف بها همك وغمك سواء كان غم دين أو غم دنيا. كذلك مما يعين على الصبر الثقة بالله جل جلاله، فإن الداعية إلى الله إذا من أعظم الأمور التي تخذل العبد وتذهب الصبر عنه جهله بالله عز وجل، وأي مسألة يصيبك فيها خذلان أو يصيبك فيها سوء ظن أو نحو ذلك بالله عز وجل لا قدر الله، فأحسن الظن بالله تجد خلاف ما تحسه من الضعف في صدرك والضعف في يقينك. حسن الظن بالله، وأي مبتلى أو مكروب أحس من كل قلبه وقرارة نفسه أن الأمور بيد الله وأن أزمتها إلى الله وحده لا شريك له، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. أي شيء سيخرج عن قدرة الله جل جلاله؟ وأي شيء سيخرج عن عظمته وجبروته وعزته وملكوته؟ وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع في قيام الليل يقول سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت. فالثقة بالله وشعورك أن الأمور كلها إلى الله وأن الله سبحانه قد أخذ بأزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض يهون عليك الهموم مهما بلغت، والكربات مهما وصلت فإنها تكون كأشباه الريح، فيوشك العبد إذا صدق بيقين من الله أن يجعل له من هم دعوته وغمه فرجا ومخرجا. ولذلك قال داعية آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسبحان من هو منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا مما يثبت الله به القلوب. كذلك مما يعين على الصبر على الدعوة: عظيم ما أعد الله من الثواب وحسن العاقبة في المآب. فإذا استشعر الداعية إلى الله وهو في حيه أو بين أهله في منزله أو بين إخوانه وخلانه وأصدقائه وأحبابه أن الله يأجره على كل كلمة يقولها، وأن الله يثيبه على كل كلمة يتفوه بها، وأن هذا الكلام لربما نطق به اللسان ولم يستشعره الجنان، فكتب الله به رضاه عن العبد إلى يوم يلقاه. فلا تستخفن بالدعوة، وما عليك إلا البلاغ، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واحتسب الأجر عند الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرغ علينا صبرا، وأن يثبت أقدامنا، وأن لا يزغ قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.